أو عفواً أو تغسلها. نعم بالنسبة للأعضاء اللي تمسح وهي الرأس والقدمين، نعم لابد أن تكون ما تكون ما يكون عليها بلل. إذا كان عليها بلل هذا البلل يكون تنشفه تجففه، تمسح مثلاً بخاولي بمنديل بشيء آخر، تجفف رأسك وتجفف رجليك ثم بعد ذلك تمسح عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.